السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رمضان الثبات. رمضان الثبات دي سلسلتنا السنة دي في الاستعداد لرمضان، سلسلة شهر شعبان اللي الله أسأل أن يتقبلها منا وأن يرزقنا بها الثبات والقبول والفتح المبين ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أول ما نسمع عنوان الثبات، وأول ما تسمعي كلمة رمضان الثبات، يجي في بالك الثبات على الطاعة. أيوة، أثبت على قيام الليل، أنتوا أصدقكم نثبت على الدعاء، أثبت على الحجاب وعلى النقاب. لا معلش، واقفة عشان بس نتفق من أول السلسلة. لا، مش المعنى الشائع لكلمة الثبات اللي احنا متعودين عليها. بنتكلم عن الثبات في آخر رمضان مش قبل رمضان. نتكلم عن الثبات وإزاي نكمل بعد رمضان، ووسائل الثبات وخطة الثبات ورشدة الثبات. لا، احنا بنتكلم على ثبات من نوع تاني. بنتكلم على الثبات أمام الأزمات. بنتكلم لما يجي لك خبر مفاجئ مفزع، ازاي تثبت؟ ازاي تقولي انا لله وانا اليه راجعون؟ الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بنتكلم على زيادة الايمان واليقين في وسط الازمة، مش واحنا برا الازمة. هو ده معنى الثبات اللي نقصده في السلسلة دي. نقصد الثبات امام البلاءات. ازاي في وسط المشكلة وفي عز الأزمة والبلاء يزداد يقيني إن ربنا هيفرجها؟ خدوا بالكم من الكلام ده، الحتة دي مهمة، والسلسلة دي احنا محتاجينها قوي، لأن الأمة كلها على المستوى الكبير، على مستوى الأمة، بتمر بمصاب عظيم. مصاب المسجد الأقصى، ومصاب أهلنا في غزة، ومصاب الفتن الكبيرة اللي بتتعرض، والكيد اللي بتتعرض دي الأمة. وعلى مستوى الأفراد والأسر والأشخاص، في محن، في ظروف اقتصادية صعبة، في بلاءات، في مشاكل، في أمراض، في أسر، في حبس، في ظلم بيحصل. إزاي رمضان السنة دي قيامك لليل وقرايتك للقرآن ودعائي قبل الفطار والإطعام والعلم الشرعي وحضور الدروس، ازاي ده يوصل قلبي لدرجة حسن التوكل على الله؟ فاهمين قصدي يا جماعة؟ مهمة جدا الدرس الافتتاحي النهاردة ده، مهمة جدا عشان هيبنى عليه كل حاجة في السلسلة. يبقى احنا دلوقتي غالبية الناس يا جماعة، الا من رحم ربي، في الازمات اللي بيحصل له لما يخش مشروع ويخسر مبلغ كبير جدا وعليه شيكات أو وصولات أمانة ويبقى مهدد إن هو يتحبس، نسأل الله العافية والسلامة، اللي بيحصل بيوصل بعض الناس لدرجة اليأس، إحباط شديد قوي، مش عايز أقول سوء ظن في الله، خلاص الدنيا باظت، خلاص أنا كده هتحبس. اللي بيحصل لكتير من الناس إلا من رحم ربي، لما يسمع خبر إن هو أصيب بمرض شديد، نسأل الله العافية والسلامة، يروح يكشف، يعمل تحاليل، تعرف ان عندها مرض خطير شوي. ايه اللي يحصل لكتير من الناس؟ زعل شديد، احباط، قلق، توتر. دايما دماغنا تروح للحاجه الوحشه. لا احنا مش عايزين كده، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين دايما دماغنا تروح للنتائج الايجابيه، وقلوبنا متعلقه ان ربنا عز وجل هيفرجها وهيشفينا من المرض ده وهيسد عننا الدين ده، والشباب هترجع لربنا، والمسجد الاقصى هيرجع وهترفع الغمه، والبلاء هيرفع، واللي في الاسر هيتفك اسره، واللي بعيد عن ربنا هيهتدي، واللي بيعق والديه هيبر والديه. ده اللي احنا عايزين نوصل له من السلسله دي. ازاي نرفع شعار هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وخلونا ندردش شوية عن غزوة الأحزاب، لأن اسم الدرس النهاردة عبارة عن شرح لحال المؤمنين في ظروف صعبة قوي في غزوة الأحزاب. احنا أصلا كنا بنفكر نسمي السلسلة كلها كده، هذا ما وعدنا الله ورسوله، بس قلنا نسميها رمضان الثبات عشان اتعودنا ايه نسمي دايما رمضان خلاص، ولكن المعنى بيدندن حوالين هذا الشعار. طبعا كلكم عارفين غزوة الأحزاب، غزوة من أصعب الغزوات على المسلمين. ليه؟ لأن اجتمع فيها الأحزاب على المسلمين، غزوة غزوة غزوة صعبة جدا على المؤمنين وعلى المسلمين. ليه؟ لأن قريش وغطفان وقبائل تانية اتجمعت كلها على الإيه؟ على المسلمين، وحصروا يعني مثلا طبعا قريش جت في 10,000، وبني كنانة وأهل تهامة وغطفان واللي تبع غطفان من أهل نجد. يعني الموضوع كان إيه؟ كان فيه تحزب، عشان كده سميت غزوة الأحزاب. واتجمعوا وحصروا المدينة، وسيدنا سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الإيه؟ الخندق. وعايزكم تتخيلوا معايا المشهد، وعايزك ترجعي 1400 سنة لورا. أنت دلوقتي موجود في المدينة، أنت محاصر، في أي لحظة ممكن الأحزاب يلاقوا ثغرة في الخندق ويعدوا يموتوا ويبيدوا كل اللي موجودين داخل المدينة. وفي نفس الوقت بنو قريظة من اليهود بيخونوا العهد من الخلف، كده المسلمين بقوا بين فكي كماشة. عايزك بجد تركز معايا وتتخيل نفسك في المشهد ده. نعمة الأمن دي نعمة كبيرة قوي يا جماعة، نعمة الأمن دي نعمة كبيرة قوي. لما تسلب فعلا بلاء عظيم وأزمة كبيرة. انت لو مهدد حد يخش عليك بيتك، انت لو عايشة في السودان دلوقتي وربنا يرفع البلاء عن أهلنا في السودان، أو انت موجودين في غزة دلوقتي والقصف موجود فوق والنزوح والخيام والضرب لا يعني بلاء مبين، بلاء صعب. ازاي بقى يبقى عندي ثبات وكامل ايمان ويقين وحسن ظن وتوكل في ظل ظروف صعبة قوي زي كده؟ ده اللي بتشرحه لنا غزوة الأحزاب، وده اللي مقصد من السلسلة بتاعتنا السنة دي. فبنوا قريظة كمان خانوا العهد، فكده الايه؟ فكده المشكلة بقت مشكلتين. فلما يتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من خبر إن اليهود خانوا العهد، يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا بفتح الله ونصره. إيه ده يا رسول الله؟ فين الفتح بس؟ يعني الأمر مش باين فيه فتح خالص، ده احنا هنباد، ده احنا من قدامنا ومن خلفنا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الأمر بقى صعب وشديد. وهنا بقى يظهر المنافقين. فواحد من المنافقين يقول إيه؟ يقول محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر. لما النبي ضرب الصخرة اللي كانت بتعوق الحفر وبشر بإيه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بفتح فارس واليمن والروم، صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، يعني يخش الحمام. ده كلام مين؟ ده كلام أصحاب القلوب المريضة. إيه اللي بيقوله هم بيقولوا كده؟ إيه اللي بيقوله محمد ده؟ بيوعدنا نروح كنوز كسرى وقيصر، ناخد أعظم دولتين ونفتح أعظم دولتين، الفرس والروم، وإحنا مش قادرين نقوم من مكاننا نخش الحمام، خايفين. واحد تاني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن بيوتنا عورة، إحنا بيوتنا هتنكشف، فإيه إذن لي إن أنا إيه أرجع. وربنا يوصف حالهم في القرآن في سورة الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا بقى انكشفوا، هنا بقى ظهر بقى النفاق، هنا ظهر ضعف الإيمان والنفاق وأمراض القلوب. أنا خايف على نفسي في الأزمة أكون كده يا جماعة، نعوذ بالله من ذلك. مش نوصل لدرجة النفاق بس، نبقى مهزوزين قوي، خايفين قوي، هنعمل ايه في الدين ده، وهنعمل ايه في الناس اللي هتظلمنا دي، هنعمل ايه في المرض ده، هنعمل ايه مع اليهود، في هنعمل ايه. يبقى في حالة من القلق او حالة من سوء الظن او عدم التوكل، او نظن ان احنا بنعمل حاجة والامر كله بايدين ربنا عز وجل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، هنا بقى اتفضحوا خلاص وبانت قلوبهم المريضة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي. معايا يا جماعة في الحتة دي؟ مركزين معايا في الأمر ده؟ مهم قوي إن أنت تبقى معايا في الأحداث دي. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ده حال مين؟ ده حال المنافقين، حال أصحاب القلوب المريضة في الأزمات، اتكشفوا، ظهر نفاقهم وضعف إيمانهم وتزعزعهم. طب حال المؤمنين إيه بقى؟ بصوا بقى الآية رقم 22 في سورة الأحزاب. طب حال المنافقين لما شافوا الأحزاب إحنا عرفنا قالوا إيه. طب المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله، نفسكم مع دول يا جماعة، نفسي أبقى كده لما لقي حد بيكيد بيا، لما لقي مصاب عظيم جالي، لما لقي بلاء مبين، لما لقي تهديد أو قلق أو توتر أو مرض أو مشكلة أو إشاعة طلعت عليكي، لما تلاقي إشاعة طلعت عليكي، لما تلاقي حد سحرك ولا عمل ولا حسدك ولا حد بيهددك بالحبس أو الظلم أو الأسر، أو لما تسمع خبر إن في قلق شديد ناحية بيتك أو أولادك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيه ده؟ في الأزمة؟ في الأزمة لما شافوا الأحزاب، لما شافوا الأحزاب ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية اللي بعدها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له يا جماعة، عايزين نوصل ان احنا في الأزمة نرفع شعار هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ربنا وعد بإيه؟ ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي. الرسول وعد بإيه صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يرد القدر إلا الدعاء. ربنا وعد بإيه؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاهمين قصدي يا جماعة إيه؟ فاهمين يعني عايز أقول يا جماعة إن إيماننا بيبان في الأزمة. فعشان كده هتلاقوا الدروس كلها في السلسلة بتصب في الاتجاه ده. الدروس كلها في السلسلة بتكلمنا عن العبادات اللي هنعملها في رمضان، خلاص، اللي هيكون لها أثر على ثباتنا أمام الفتن والأزمات وحسن ظننا وتوكلنا على ربنا في البلاءات. فعايزك تحضر معنا السلسلة السنة دي بقلب مقبل على الله. عايزك تحضر معنا السلسلة السنة دي بنية زيادة الإيمان وتثبيت اللي حواليك وحسن الظن واليقين في ربنا عز وجل. عايزين نترقى، عايزين السنة دي نهتم بالكيف مش بالكم، نهتم بالكيف. عايزين يكون مقصودنا من العبادة رضا ربنا وزيادة إيماننا وزيادة يقيننا وحسن ظننا. خدوا بالكم، الفرج مرهون باليقين ومرهون بحسن الظن، فالفرج هيجي لما قلبي يحسن الظن في ربنا. والشيطان بيحاول ما يوصلنيش للفرج، الشيطان بيحاول دايما يأسك ويخليني أسيء الظن، فما وصلش لدرجة الإيمان واليقين اللي تجيب الفرج. خدوا بالكم من اللعبة دي، خدوا بالكم من الفخ ده بتاع الشيطان. فعشان كده يا جماعة هتلاقي الدروس كلها في السلسلة بفضل ربنا عز وجل بتصب في الاتجاه ده. فهتلاقوا درس مثلا بنتكلم فيه عن مدرسة الصبر، درس مهم جدا جدا بنتكلم فيه عن مدرسة الصبر، بنتكلم فيه عن الصيام وأثر الصيام على زيادة التحمل وأثر الإيمان على وأثر الصيام خلاص على زيادة الصبر ومدرسة الصبر. إزاي أوطن نفسي؟ إزاي ومن يتصبر يصبره الله؟ فالصيام في درس مدرسة الصبر هيعلمنا إزاي نصمت أمام أي أزمة ونصبر، ونصبر زي ما صبر أولو العزم من الرسل، وزي ما صبر سيدنا أيوب في البلاء المبين. أي حد عنده بلاء كبير بص للأنبياء، بص للأنبياء وشوف حال الأنبياء. شوف حد زي سيدنا أيوب، نبي، نبي كريم، نبي من أفضل الخلق، الأنبياء هم أفضل الخلق، شوف البلاء بتاعه عامل إزاي. فعلشان تعرف إن الصبر ده أجر كبير، وإن كلنا ممكن ندعي الإيمان ولكن الإيمان الحقيقي يبان في الأزمات بالصبر والرضا وكامل اليقين والتوكل على الله. هيجيلنا درس تاني جميل قوي قوي اسمه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، بيعلمنا إزاي نستلهم من الأنبياء اليقين والصبر في الأزمات. وبين من اسمه النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور هو والصديق رضي الله عنه، ووصل المشركين لحد باب الغار، والنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا بكر شايفين رجليهم، وغار ثور مش كبير مش غويط لجوه. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، لو حد بس كلف نفسه ووطى رأسه بس كده خلاص. فالنبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إيه ده؟ إيه اليقين ده؟ ده النبي على يقين صلى الله عليه وسلم، طبعا هو سيد الموقنين وسيد المتوكلين، على يقين إن محدش من الكفار هيشوفهم بعينه لأن اللي يملك البصر هو ربنا عز وجل. فعلى يقين أن ربنا هيصرف أبصرهم عنهم هما الاثنين. فدرس مهم جدا نتعلم منه معية ربنا ونستلهم من الأنبياء اليقين في الأزمات. درس تاني مهم جدا اسمه سهام الليل. سهام الليل بيكلمنا عن إيه؟ سهام الليل بيكلمنا عن إيه؟ سهام الليل بيكلمنا عن قيام الليل، بيكلمنا عن قيام الليل. إن حضرتك وحضرتك وأنا لو اجتهدنا في عبادة قيام الليل وحصل لنا خلوة مع ربنا سبحانه وتعالى وقرينا القرآن بتدبر وطولنا السجود، ربنا هيجعلنا من كل ضيق مخرج. وإن قيام الليل سلاح قوي من أسلحة المؤمن وشرف المؤمن، وإن ربنا بيتنزل تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. إزاي قيام الليل ينزل عليك السكينة والطمأنينة على قلبك في الأزمات، وتعرف إن مهما كان النهار في بلاء فالليل عندك ملجأ اللي هو الوقوف بين يدي الرب العلي القدير الغني سبحانه وتعالى. فدرس مهم جدا، درس عظيم جدا، اسمه طوفان الثبات. طوفان الثبات درس مهم جدا، بنستلهم منه الثبات في الأزمات وفي البلاء الشديد من أهل غزة. إزاي أم، إزاي أم تفقد 9 من أولادها، 10 في لحظة، وهي صامدة محتسبة صابرة موقنة إن هم هيكونوا سبب لدخولها الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وترجع تمارس شغلها كطبيبة وتشوف المرضى والجرحى. إيه ده؟ ده طوفان الثبات. يعني عشان ما حدش يقول إن إحنا بنحكي عن أوهام وإن أي حد في أزمة لازم يجزع، لا، ما إحنا عندنا أمثلة حية قدامنا الحمد لله يا جماعة. ما إحنا شايفين قدام عينينا يا جماعة، إحنا شايفين قدام عينينا يا جماعة، هو شايفين مثال حي لثبات أهل غزة وأهل الشام، وإزاي عندهم كامل اليقين والتوكل على ربنا والدنيا مظلمة خالص. درس جميل جدا هنحضره كمان في السلسلة، اسمه خط الدفاع. إيه خط الدفاع ده يا جماعة؟ تفهموا إيه؟ ها؟ من كلمة خط الدفاع. أيوة، الناس اللي كتبت الدعاء صح، خط الدفاع. خط الدفاع هو الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. عندك خط دفاع قوي قوي قوي يرد القدر. انت عايز ايه بعد كده؟ انت عايز ايه بعد كده؟ ازاي تجزع وازاي تخافي وازاي تيأس وانت عندك سلاح قوي اسمه سلاح الدعاء؟ وربنا بيقول لك في القرآن: امن يجيب المضطر اذا دعا. وآيات الاستجاب وآية اسم ربنا المجيب: واذا سألك عبادي عني فاني قريب، جت في وسط آيات الصيام. فدرس مهم جدا يعلمك ان مهما كانت الأزمة انت عندك سلاح قوي مش بيخيب ابدا، خط الدفاع ما بيخيبش ابدا. درس كمان نتكلم فيه عن كلمة السر، بس انا مش عايز احرق الدرس ده بقى. يعني ايه كلمة السر؟ كلمة السر عبادة قوية جدا ومهمة جدا، لها اثر قوي قوي على الثبات امام البلاءات والازمات. كلمة السر هتعرفوها ساعة الدرس. عبادة عظيمة بتنزل على قلب ساكنة غير طبيعية، وبتخليك دايما في معية ربنا، وبتخليك مطمئنة وراضية بأقدار الله، وبتخليك قريبة جدا من ربنا. هنعرفها في المعاد، احضروا درس كلمة السر. عندنا درس تاني في السلسلة: واصبر نفسك، أهمية الصحبة، أهمية الصحبة. أهمية الصحبة في الثبات، أهمية الصحبة في الثبات. واصبر نفسك، إزاي تحوط نفسك بأصحاب القلوب السليمة وأصحاب الإيمان واليقين العالي؟ إزاي يبقوا اللي حواليك كده؟ درس واصبر نفسك يعلمك مهم قوي إن سبب من أسباب الثبات في الأزمات البيئة اللي أنت فيها. أنت حواليك ناس مؤمنة هتثبتك وتذكرك بالفرج، فرج ربنا للمؤمنين حواليك، حواليك صحبة صالحة، حواليك صحبة صالحة هتقولك اوعي تنسي السيدة هاجر لما قالت إذا لا يضيعنا، وهي في وادي بكة حيث لا حياة، هي وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، وتقول إذا لا يضيعنا وتسعى بين الصفا والمروة، وهي امرأة ضعيفة لوحدها في مكان ما فيش فيه أي مظاهر الحياة، لا إنسان ولا حيوان ولا زرع ولا مية ولا أي حاجة، فتقول إذا لا يضيعنا، فينزل سيدنا جبريل ويضرب بجناحه تحت أقدام إسماعيل عليه السلام عليهما السلام، فيطلع ماء زمزم، ويأتي الفرج بسر كلمة إذا لا يضيعنا. إزاي تعيشي حواليك صحبة بتفكرك بكده؟ حواليك صحبة بتفكرك ان اللي كان على لسان سيدنا ابراهيم وهو في المنجنيق قبل ما يقذف في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا لما بنمر بأزمة ربنا يا رب يرفع عننا البلاء، بنحتاج حد حوالينا يذكرنا، حتى لو انت كنت عالمة من العلماء او انت شيخ من المشايخ او انت داعية من الدعاء في الأزمة، لا، الحاجات دي بتحتاج تثبيت من اللي حواليك مهم جدا، بتحتاج تثبيت من اللي حواليك مهم قوي. فهل انت حواليك الاشخاص اللي ربنا يجعلهم سبب في ثباتك في ظل الازمات والمحن وامام الفتن؟ درس مهم جدا واصبر نفسك. درس جميل جدا جدا جدا بعنوان أما السفينة وأما الغلام. درس جميل جدا جدا جدا، مهم جدا تحضروه، تحضروا الدروس كلها بجد يا جماعة صدقا، احنا قلوبنا محتاجة، احنا أولادنا محتاجين، احنا محتاجين نرفع ترمومتر الإيمان. احنا في الأزمات بنتكشف، احنا فعلا أنا بتكلم عن نفسي ضعاف الإيمان. الإيمان ما يجيش بكتر بالادعاءات، ما ينفعش ندعي انا مؤمن قوي الحمد لله رب العالمين خلاص انا هثبت انا جدع انا، لا هي مش كده. ساعة لما تسمعي خبر وفاة حد غالي قوي عليكي، يا الله يا الله، انا لما سمعت خبر وفاة والدي رحمة الله عليه اسال الله ان يجعله في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، رجلي مش شايلاني. الحمد لله ربنا ألهمني الحمد والاسترجاع، بس موقف صعب يا جماعة. طب ما بالكم بقى اللي بيسمع خبر وفاة حد من أولاده، ربنا يحفظ أولادنا يا رب يا رب، واللي مات له ولد يا رب يكون في أعلى عليين يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما السفينة وأما الغلام درس مهم قوي، بيعلمك اسم ربنا الحكيم، إن ربنا حكيم، إنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إزاي أثبت في الأزمات؟ احضر درس لنثبت به فؤادك، القرآن. القرآن يا جماعة، القرآن، لما الكفار قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فربنا قال إيه جل في علاه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ازاي شهر القرآن يكون سبب لتثبيت أفئدتنا في الأزمات والبلاءات؟ حتة مهمة قوي. يعني ازاي يا جماعة نكون بنقرأ قرآن كتير واحنا بنجزع في الأزمة؟ ازاي نكون بنفرط اصلا في ورد القرآن؟ ازاي يمر عليك يوم واثنين وثلاثة وانا سايب ورد القرآن؟ طب عايز قلبك يثبت ازاي وانت سايب اهم مصادر وعوامل الثبات؟ كذلك لنثبت به فؤادك، الكلام لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فالسلسلة الهدف منها ازاي العبادات اللي انت بتعملها بطريقة تقليدية من غير نية ومن غير احسان واتقان في العبادة دي، او مش بتعملها ومؤثر فيها، ازاي تهتم بيها في شعبان ورمضان علشان يبقى ليها اثر كبير على قوة ايمانك ويقينك وثباتك وحسن ظنك وتوكلك على الله وانت في عز الازمة. فهمتوا المقصد ايه يا جماعة؟ درس جميل جدا بعنوان غمزة التعويض. الدرس ده بيتكلم عن ايه غمزة التعويض؟ بيتكلم عن الاخرة، بيتكلم انك لما تبص لمنظور البلاء بصله في المشهدين دنيا وآخرة. تزعلان قوي على الفلوس اللي انت خسرتها، تزعلان جدا على ابنك اللي بيعقك، انت زعلان على الظلم اللي اتظلمته في الشغل، انت زعلانة من المرض المفاجئ اللي أصبت بيه، انت زعلانة من الإشاعة اللي طلعت عليك بالبطل، انت زعلان قوي من الحسد اللي تعرضت ليه. طبعا لازم نزعل. طب ايه اللي يصبرني؟ المشهد بتاع الاخرة، المشهد بتاع الاخرة، كمية الترقية والحسنات ورفعة الدرجات اللي هتاخديها واللي هاخدها بسبب البلاء اللي تعرضت ليه، فيهون علي البلاء لما أشوف مشهد الآخرة، أشوف المشهد اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يود أهل العافية يوم القيامة. بص بقى الحديث ده، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب. في مشهد يوم القيامة إن في أهل عافية وأهل بلاء، في ناس كانت بلاءاتهم كتير قوي وناس كانت بلاءاتهم قليلة، يعني كان معظم الوقت في عافية. فحين يعطى أهل البلاء الثواب، لما أهل البلاء ياخدوا الأجر الكبير ويرفعوا في أعلى عليين، حد في وسطين كان شكله عادي، ما مش شكله مش متدين قوي، شكلها يعني مش واحدة كده يعني ملتزمة قوي، لا شكلها عادي، اه الحمد لله يعني محجبة كده، اللهم بارك، ماشي وبتصلي، بس مش يعني شكلها كده مش جامدة، مش عالمة من العلماء ولا داعية ولا شكله خلاص. ونفاجأ يوم القيامة، ايه ده؟ ايه ده؟ ده في اعلى عليين، ايه ده؟ هو ايه يا رب؟ ازاي وصل للمكانة دي؟ بصبرها على البلاء، برضاها بقضاء ربنا، بحسن ظنه في ربنا في وسط الأزمة. الناس كلها الدنيا عندهم مظلمة وشؤم وتشاؤم، وهو لا، في أمل، والشباب هيرجع والأقصى هيرجع والغمة هتزول والدين هيتسد من علينا واللي في الأسر هيطلع والمريض هيشفى وربنا هيفرجها ويفتح لنا فتح مبين. عنده حسن ظن غير طبيعي، عنده شحن التفاؤل وحسن ظن، وقدوته النبي صلى الله عليه وسلم، أبشروا بفتح الله ونصره، دي سنة نبوية. فأهل العافية لما يشوفوا أهل البلاء والثواب الكبير، إيه اللي يحصل بقى؟ يود لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض، حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. يوم القيامة اللي عاشوا في عافية كانش عندهم بلاءات كبيرة، لما يشوفوا الدرجات العالية بتاعت أهل البلاء، يا رب رجعنا الدنيا واقرض جلودنا بالمقاريض. فده يخلي، ده مش معناه نتمنى البلاء، لا، نتمنى رفعة الدرجات في عافية، احنا مش عارفين في البلاء هنعمل ايه، نسأل الله العافية والسلام، ولكن ده معناه لو جه البلاء احنا راضيين يا رب، طالما في مصلحة الآخرة، طالما هترفعني في أعلى عليين، ما كده كده كل حاجة بتمر، البلاء بيمر والعافية بتمر ويبقى الأجر والثواب. فده الهدف من السلسلة يا جماعة، ده الهدف من كلامنا السنة دي عن رمضان الثبات، إزاي أقوي إيماني، وإزاي يزداد يقيني، وإزاي أرفع شعار سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. مشهد مرعب، فرعون جاي بجنود رهيبة، يقال 1,000,000 جندي في بعض الروايات، سيدنا موسى عليه السلام وهارون معهمش أي سلاح، وقدامهم البحر وراهم فرعون، بالمنطق بالورقة والقلم خلاص، قال أصحاب موسى إننا مدركون، خلاص انتهى الموضوع ده، أصلا قتل فرعون، ده قتل أصلا 70,000 طفل. إزاي يا سيدنا موسى وإنت على بعد خطوات من فرعون، وإنت على بعد موت حتمي وهلاك كبير، إزاي تقدر تقولها مدوية كلا إن معي ربي سيهدين؟ ده اللي احنا بندور عليه، احنا بندور على دي، نيتنا في السلسلة دي اللقطة دي والشعار ده، كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا، إذا لا يضيعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، شعرنا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وده شعار المؤمنين في الأحزاب، عشان ما حدش يقول يا جماعة دول أنبياء، يا محمد أنت بتحكي لنا عن أنبياء، أنت عايزنا نقلد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إحنا عايزنا نبقى زي سيدنا إبراهيم، أنت عايزنا نبقى زي سيدنا موسى، لا صعب علينا. طب وصعب تبقى زي الصحابة؟ صعب يعني، طبعا صعب بصراحة يعني، بس نقدر نمشي على نهجهم، نقدر نشتغل على قلوبنا وإيماننا. صعب تبقى زي أهل غزة؟ صعب تبقى زي أهل السودان؟ صعب؟ لا مش صعب، لو انت عايز كده، لو اشتغلت على قلبك في رمضان بالنية دي، لو بدأت تطلب العلم الشرعي بنية معرفة ربنا عشان ايمانك يزيد، انك مش هتعرف تؤمن بيه زيادة او ايمانك يكتمل غير لما تعرفه. ازاي ايماني بربنا يزيد وانا جاهل بربنا؟ هو ده المقصد يا جماعة، هو ده الهدف من السلسلة بتاعتنا، ودي نيتنا في سلسلتنا السنة دي رمضان الثبات، وده شعرنا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ودايما طول ما انت ماشي في الدروس كلها، حط قدامك المشهدين، حط قدامك مشهد المنافقين لما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وحط قدامك مشهد المؤمنين ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حط قدامك المشهدين دول، وطول ما انت ماشي في الطريق في الدنيا في البلاءات، انت مين؟ انت من المنافقين نعوذ بالله من ذلك، انت من المؤمنين خلاص ارفع شعار هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فاحنا في زمن صعب، محتاج قلب سليم، محتاج ايمان، محتاج تثبتي نفسك، محتاج تثبتي زوجك، محتاج تثبت اولادك، محتاج نثبت اللي حوالينا، محتاجين نبقى شعلة ثبات وإيمان ويقين عشان الأمة تعدي من الأزمة، وعشان المسجد الأقصى يرجع، وعشان النصر مربوط بالإيمان والفرج مربوط باليقين. يا ريت تكتبوا القاعدة دي يا جماعة، النصر مربوط بالإيمان والفرج مربوط باليقين وحسن الظن. فإذا كنت عايز الفرج لازم قلبك يعرف يجيب يقين وحسن الظن، لكن طول ما أنت متشائمة، وطول ما أنت السيناريو الوحش دايما في بالك، وطول ما انت يائسة هيجي الفرج ازاي؟ الواجب العملي بتاعنا النهاردة احضر كل دروس السلسلة بجدية، واهتمي بجودة العبادة والإحسان في العبادة والكيف مش بالكم، وارفع شعار هذا ما وعدنا الله ورسوله. أسأل الله جل في علاه أن يهب لنا أجمعين قلوبا سليمة، وأن يرزقنا الثبات في الأزمات، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان وكامل اليقين والتوحيد وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنا أجمعين، وأن يرفع البلاء عن المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.